الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رأينا فيما سبق من تدبراتنا لسورة البقرة وسورة آل عمران، ونحن الآن في سورة النساء، أن هذا الكتاب العظيم قد جمع الله عز وجل فيه أسس الخير وقواعد النجاة وأسباب النجاح، وكذلك أصول الرفعة في الدنيا والآخرة، فلا بد أن نتعامل معه التعامل الذي يليق بجلاله. هذا القرآن الذي فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم تضمن أصول العقائد التي تحمي الإنسان من الخرافات، كذلك فيه أصول العبادات التي يعرف المرء من خلالها كيف يتقرب إلى الله عز وجل، وأيضا فيه من أصول المعاملات ما ينشر الخير بين الناس. قال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فليس هناك أمر في هذه الدنيا ولا كتاب سما بالإنسان مثل القرآن، واشتمل على ما اشتمل عليه هذا الكتاب من قواعد التشريع وأسس الهداية. حين يريد الإنسان أن يكون له حظ ونصيب من القرآن، سواء بتعلمه أو بتعليمه أو بحفظه، فلا بد أنه يزاحم بذلك أمورا كثيرة ومشاغل عديدة ومسؤوليات في هذه الحياة. يعني أغلبنا لا بد وأن يكون عنده مسؤوليات، إما أن تكون دراسة، وإما أن يكون دعوة، وإما أن تكون أكثر إذا كان هناك زوج وبيت وأولاد. وأنت في خضم كل هذه المسؤوليات تحاولي أن تتدبري، أن تحفظي، أن تنجزي شيئا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا حين تتزاحم هذه المسؤوليات، نحن الآن لا نتكلم عن المشتتات والملهيات ونحن نجلس بالساعات على مواقع التواصل ويذهب الوقت هباء وسدى، لا، نحن نتكلم في مرحلة أن هناك مسؤوليات تتزاحم، هناك بيت، هناك زوج، هناك أولاد، هناك دراسة، هناك أهل وبر وما إلى ذلك، وأنت وسط كل هذه المسؤوليات تريدين أن تحفظي وتريدين أن تتدبري. عليك بداية أن تعطي كل ذي حق حقه. صحيح أن القرآن من اللذة والحلاوة أن يعيش الإنسان معه وأن يعيش الإنسان بقربه وبحفظه، وهذا جميل جدا وفضل من الله يؤتيه من يشاء، ولكن هذا لا يعني أن ننعزل عن الناس وأن ننعزل عن الحياة وأن نترفع عن مسؤوليات. في حد ما عجبوش؟ لابد أن نؤتي كل ذي حق حقه، وخصوصا إذا كنا نتكلم عن الواجبات ولسنا نتكلم عن النوافل. نحن لا نتكلم أنك تزوري فلانة أو علانة أو صديقة أو جمعة، نحن نتكلم عن بر أم، عن بر أب، عن دعوة إلى الله، نحن نتكلم عن زوج، عن أولاد، عن مسؤوليات. لا ينبغي أن يكون إقبالي على القرآن تقصيرا في الجوانب الأخرى الواجبة علي، لأن هذا التقصير سيلام صاحب الدين عليه وسيلام إنها لما حفظت القرآن، لما بدأت تحفظ قصرت. إذا كان حفظك للقرآن دياك تقصري مع الأولاد، أنا بديش ياك تحفظي، نسمعها كثير من أزواج ومن أهالي، مع إنه اللي بتعامل مع القرآن صح المفروض إنه يصير العكس تماما. هم بيحسوا إنك أنت تحولتي للأفضل بفضل القرآن، هم بيحسوا إنه الوقت صار في بركة أكثر والبيت في سلام وسكينة بسبب القرآن، هم بيحسوا إنه تعاملك معهم صار أرفق وأرحم بسبب القرآن، بسبب علاقتك مع القرآن. والله سبحانه وتعالى قال: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مفروض إنه هذا القرآن ليس ننعزل به، وإنما ننشره، نأخذ حظنا ونصيبنا منه ثم ننشره، وأولى الناس بالنشر ويحسوا بأثر القرآن علينا هم أهل بيتنا. طيب، المسؤوليات كثيرة والمزاحمات عديدة، ماذا علينا أن نفعل حتى لا نخسر القرآن ولا نخسر الحفظ؟ أول شيء نكون عندك هاي القناعة إن القرآن بركة في الحياة، ما زاحم القرآن شيئا إلا باركة. يجب أن تكون لدينا هذه القناعة وهذا الاعتقاد الراسخ أن القرآن يزيدنا ولا ينقصنا، ويبارك لنا في أوقاتنا ولا يأخذ منها. الأمر الثاني العملي، البواكير ثم البواكير ثم البواكير. سواء هذه البواكير أنت بدك تنجزي فيها قرآن أو تنجزي فيها شيء غير القرآن، لكن استغلال البواكير ما بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس أو ما بعدها، يعني اللي بتنجزيه فيها قد يعادل أكثر مما تستطيع إنجازه نصف النهار. هذول الساعتين يعادل يمكن 10 ساعات، بتحسي بطول الوقت فيهم وببركة الوقت وبالإنجاز. ويكفي يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، فحتى لو كان الوقت بالنسبة لنا يعني ساعة أو ساعتين قليل، لكن هو فعلا فعلا فيه بركة كثيرة وفيه إنجاز كثير. فإما إنك أنت تنجزي في هذا الوقت أمورك الأخرى، دراستك ما إلى ذلك، فيبقى هناك وقت للقرآن، أو يكون وقت القرآن في هذا في هذه البواكير، وما وباقي اليوم فإن لك في النهار سبحا طويلة. الأمر الثاني، الناس اللي لا تستطيع على البواكير أو عندها ظروف وما إلى ذلك، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. وهاي الآية أتت مباشرة ورتل القرآن ترتيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. العبادة التي تنشأ في الليل سواء كانت قيام أو حفظ أشد وطئا، أشد وقعا في القلب وثباتا، وأقوى مقيلة على اللسان. فالحفظ والإدراك والاستذكار يكون في هذا الوقت أعظم. فإذا لم تستطيع أن تكوني من أهل البواكير، كوني من أهل الليل حتى فعلا القرآن يرسخ في قلبك وعقلك، وبذات الوقت أنت لا تقصري في من حولك. أيضا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأن يبارك في أوقاتنا وأن يجعلها كلها في رضاه، وأن يصدق الإنسان في ذلك فعلا أنه يريد أن ينجز كل هذه الأشياء ولا يقصر في حق أي أحد من أصحاب الحقوق عليه. وأمر مهم جدا خامس يعني أختم به، لابد لنا من الاحتساب. يعني نحن نرى القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم هذه المنزلة الرفيعة العالية القدر والمقام، فنسعى إليها ونطمح لها ونبذل لها، ولكن الأمور الأخرى التي فيها أيضا أجور ولكننا لم نعاملها معاملة العبادات السلوكية. بمعنى لو كانت أم تحتسب تربيتها لأبنائها، مجالستها معهم، حديثها وإياهم، تعليمهم القرآن أو حتى تعليمهم أي أمور من أمور الحياة، أو احتسبت طاعتها لزوجها وبرها به وبرها بأهلها وبرها بأهل زوجها، الفتاة التي تدرس أنها تحتسب دراستها أنها فعلا عبادة تتقرب بها إلى الله، لما شعرنا بهذه الهوة وهذه الفجوة. لأنه لو أنا كل هذه الأعمال أنا محتسبة أجرها على الله، وأرى وأتيقن في قلبي إن هذه الأعمال هي عبادات كما أن القرآن عبادة، فلن أتذمر ولن أتأفف ولن أشكو حين أفعلها. وهذا مش بس عشان القرآن، عشان باقي الحياة. يعني لما بتشتغلي في البيت وبتطيعي الزوج وبتتحملي الأولاد وبتداري هذا وبتعطي فلان يومك كله أنت منهكة من هاي الأمور، أو وقتك كله أنت منهكة في الدراسة، هذه كلها أجور. لكن أنا عند ظني عبدي بي، أنت احتسبتي أنها هذه أجر وهذه عبادة وأحسنتي الظن بالله أخذت الأجر عليها. ما احتسبتي وقضيتي يومك شكوى وتذمر وتعب وإنهاك، أنت أخذت التعب وما أخذت الأجر. فإذا فعلا نظرنا إلى المعادلة في كل أمور حياتنا بنية الاحتساب والصدق مع الله سبحانه وتعالى، كلها رح تكون أجور. فأنا أتنقل من أجر إلى أجر، وأتنقل من عمل إلى عمل، من حفظ قرآن إلى عمل مع الأولاد، إلى عمل صالح مع الأولاد، إلى عمل صالح مع الزوج، إلى عمل صالح في الدراسة وطلب العلم ورفعة الأمة. فأنا أتنقل من زهرة إلى زهرة، ولكن لابد أن يظل الهدف نصب عيني ضمن الأهداف الأخرى. إنه أنا هدفي إني أحفظ القرآن الكريم وأفهمه، هدفي إني أحسن تربية أبنائي، هدفي إني أخذ الشهادة الفلانية، مجموعة أهداف، وأنطلق إلى هذه الأهداف بحسب أهميتها، وأعطي كل ذي حق حقه، وخصوصا إن كنا نتكلم عن الحقوق الواجبة. لذلك القرآن بركة في أعمارنا، والقرآن بركة في أعمالنا، وكذلك القرآن يرى أثره علينا، وهذا أصلا معنى التدبر. إن القرآن يدخل في قلبي فيغير من سلوكي فيرزقني الهداية فأهتدي به. فهذه الهداية وهذا التغير وهذا الإصلاح الذي يصنع القرآن في النفوس لابد أن يرى على صاحبه. إحنا كنا بدأنا بسورة النساء، مفروض أن ننهي سورة النساء. هذه السورة التي تتكلم في موضوعها الأساسي عن قضية العدل والحفاظ على المجتمع والعلاقات الاجتماعية وأداء الحقوق إلى أصحابها. تحدثنا في المحور الأول من سورة النساء عن الحفاظ على الحقوق المالية والاجتماعية، واندرج تحتها العديد من القضايا الاجتماعية. وأيضا في اللقاء الماضي تحدثنا عن أعداء الأمة من الداخل ومن الخارج، فتطرقنا إلى الحديث عن اليهود والحديث كذلك عن المنافقين، وكان آخر ما أخذنا بعض الأحكام الخاصة بالمنافقين في حال ثبوت النفاق عليهم، هي الآية 92. الآن رح نبدأ إن شاء الله من الآية 92 وتقريبا الصفحتين اللي بعدها. طيب، من الآية 92 بدأ في الحديث عن أحكام عامة في الجهاد. وإذا بتتذكروا تحدثنا عن المناسبة أن الجهاد ضروري لتحرير المستضعفين وحماية الحقوق. طبعاً الأحداث التي الأحكام عفواً التي تكلم عنها عن القتل الخطأ والقتل العمد والتثبت في الأحكام، وتكلم كذلك عن فضل الجهاد وصلاة الخوف. جاء الحديث عن الجهاد بعد حديث عن المنافقين. ما المناسبة أن يأتي حديث عن الجهاد بعد الحديث عن المنافقين؟ أن المنافقون يظهرون في قعودهم عن الجهاد. إذا هم أصلا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر حتى يعصموا دماءهم وأموالهم، حتى يعصموا أنفسهم، فكيف يذهبون ويقاتلون ويضحون بأنفسهم؟ لن يفعلوا ذلك، فهم أكثر ما تظهر سرائرهم في حال الجهاد بقعودهم عن الجهاد، فهم لا يخرجون إلى الغزوات ولا يخرجون إلى الجهاد. وكذلك كانت لهم مواقف عديدة كما رأينا في سورة آل عمران وغزوة أحد في انسحابهم من الحروب والغزوات. من الأحكام التي وردت حكم القتل الخطأ والقتل العمد، وكان فيها حفظا لحقوق المقتول وإن كان كافرا، طبعا إلا أن يكون مقاتلا. أيضا جاء فيها تغليظ ذنب القتل العمد، فجاءت فيها 5 عقوبات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الأولى، خالدا فيها الثانية، غضب الله عليه الثالثة، ولعنه الرابعة، وأعد له عذابا عظيما الخامسة. أيضا جاء في هذه الآيات أحكام التبين وعدم أخذ الناس بالشبهة وإن كان في الجهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. أيضا في خضم الحديث عن الجهاد جاءت الآيات بالحديث عن أفضلية المجاهد على القاعد. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ثم جاءت بعد ذلك أحكام خاصة بالهجرة في سبيل الله. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وقال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ذكرت الآيات كذلك صلاة السفر، خصوصا أن الجهاد فيه سفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأيضا بعد ذلك في الصفحة التي تليها جاءت صلاة الخوف وتفصيل دقيق لكيفية صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وفيها أهمية الحفاظ على الصلاة في جماعة وفي وقتها حتى في الحرب. ماذا قال الله؟ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حتى في حالة الحرب والخطر ومظنة الموت تقام الصلاة في جماعة وعلى وقتها. وإذا نظرنا إلى الواقع فواقعنا مؤلم، يعني ممكن تسمع كثير من الفتيات تكون في الجامعة ترجع البيت آخر النهار فتجمع كل الصلوات مع بعض. طب ليش؟ ما بحبش أتوضأ برا البيت، أو إنه ما بحب إلا أدخل الحمامات بيتنا. هي مستعدة إنها ما تتنازل عن هذا الأمر، بس بالمقابل تضيع 4-5 صلوات وتجمعهم مع بعض والحياة وردية. تخيلي فعلا إحنا لما نتدبر القرآن كيف تأخذ الأمور قدرها الحقيقي وتوضع في نصابها الحقيقي. الموضوع مش هين ومش سهل إنه يكون حتى في حالة الحرب لابد أن تكون الصلاة على وقتها. والله سبحانه وتعالى يعني بصريح العبارة قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا ما كان عندك هذا العذر الواضح الصريح القهري إنك تخرجي صلاة من وقتها فهذا لا يجوز ولا ينبغي. فبين من خلال الحديث عن صلاة الخوف أهمية الصلاة في حياة المسلم، إنه لا يتركها لا في مرض ولا في خوف ولا في قتال، ويقيمها في وقتها، بل وفي حق الرجال هنا يقيموها في جماعة. فهذا قدر الصلاة، وهذه الصلاة التي هي يطمئن بها الإنسان. هو في صحيح تسمى صلاة الخوف، لكن هي تورث في القلب الطمأنينة والسكينة والاتصال بالله سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذا الموقف الذي يحتاج فيه الإنسان إلى أعلى درجات الاتصال والقرب من الله عز وجل. وأيضا تحدث الله سبحانه وتعالى عن الحث على القتال وعدم الوقوف عند الآلام. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وترجون من الله ما لا يرجون. هنا في هذه الآية يعني كثيرا ما نستدل بها على أوضاع المسلمين أو أوضاع العالم بشكل عام. يعني مثلا كان ببدايات الكورونا لما بدأ في الصين كانوا يعني الله عز وجل انتقم منهم وبسبب ما فعلوا بمسلمي الإيغور، والله عز وجل أرسل جنوده وبدأت هذه الموجة، إذا بتذكروا السنة الماضية الحكي، وبدأت تنتشر كل هاي المقاطع وتنتشر هاي الأمور على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا والناس تتداولها. فكانت في مجموعة من الناس إنه طب يا جماعة ما هو حتى في الصين في ناس مسلمة عم تنصاب في الكورونا، وبعدين في شيء أقل من شهر كان الكورونا كله وصل لبلاد المسلمين، وإحنا كنا من دندن إنه هذا انتقام من الله سبحانه وتعالى. طيب شو القصة؟ تماما نأخذها كل ما يحصل سواء الكورونا أو غير الكورونا في ظلال هذه الآية. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. كانت هذه الآية إنه في قتل من كلا الطرفين، المسلمين عم يقتلوا والكفار فيهم القتل، لكن إيش الفرق؟ إنه هؤلاء في النار الكفار والمسلمين في الجنة، قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة، نحن نرجو من الله ما لا يرجون. ربما يكون على فئة من الناس هذا المرض انتقام من الله سبحانه وتعالى، ولكنه في حق المؤمن يرجو من الله ما لا يرجو هذا، يرجو أن يكون تكفير لسيئاته، رفع لدرجاته، ابتلاء يصيب منه الله سبحانه وتعالى حتى يرفعه ويكفر عنه، وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. من هنا يبدأ المحور الثالث الذي يتكلم عن حكم الله وعدله المطلق وعناية الله عز وجل بأضعف الناس حتى لا تضيع الحقوق. الآن هذه القصة تكلمنا عنها، اللي هي قصة اليهودي والمنافق، نعيدها مرة أخرى لمن لم يسمعها معنا في سورة آل عمران، اللي هي الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فلا تكن لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وما بعدها تقريبا من الصفحة التي تليها. أنزلت كلها الآيات لحد الآية 113 في قصة واحدة، وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة ابن أبيرق سرق درعا من جار له يقال له قتادة ابن النعمان، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق. الآن في أنصاري سرق درع من جاره، كانت الدرع التي سرقت في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب، يعني زي كأنها صارت في آثار، وهو عم بعد ما سرق الدرع عم بيمشي، فالدقيق كالآثار من خلفه حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق، ثم خبأها عند رجل من اليهود. هذا الأنصاري خبأها عند رجل من اليهود، فلما الجار فقد الدرع أخذ يلتمس أين درعه، فتتبعوا أثر الدقيق حتى وجدوه عند الأنصاري، فحلف أنها ليست عنده وأنه ما أخذها وما له به من علم. فقال أصحاب الدرع: بلى والله قد أدلج علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق. يعني كل الأدلة تشير إلى هذا الأنصاري أثر الدقيق، وهم أصحاب الدار رأوا أنه دخل عليهم وأخذ هذا الدرع، لكن هو حلف أنه ما أخذها، فلما أنحلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق. مش أعطاها بعد ما سرقها، أعطاها لليهودي، فلما حلف أنه ما أخذها تركوا وأكملوا في تتبع أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي، فأخذوا هذا اليهودي فقال لهم: دفعها إلي طعمة، يعني أنا لم أسرقها، والسارق هو الذي أعطاني إياها، ولم يكن يعلم بالقصة، وشهد له أناس من اليهود على ذلك. فقال قوم الأنصاري له طعمة: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموه في ذلك، وسألوه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودي. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، لأنه أيضا هذا الذي يعد من المسلمين وقيل أنه كان منافق، هذا طعمة حلف أنه ما أخذها، فبهذه اليمين هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرئه وأن يعاقب اليهودي. فأنزلت آيات بينات محكمات على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذا الأنصار المنافق سماه خصيما، خائنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون مدافعا عن هؤلاء الخائنين. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فبين أن دين الله حق وعدل، وبين كذلك جرم من جادل عن الظالم وهو عالم به. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما أن هذا السارق كاذب، فهو حكم بما رأى من أدلة، وأن هذا حلف أنه لم يأخذها، ولكن لابد من تأسيس قواعد المجتمع المسلم القائم على العدل، فلا ينبغي لأي أحد أن يجادل عن ظالم وهو عالم به. وهون يعني لو أسقطناها على واقعنا، وقد يكون يعني يأخذ لإنسان حق ليس حقه، أو يدافع عن باطل وهو يعلم ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا. ثم بينت عظم جرم اتهام الناس بالباطل، تتهمي إنسان بباطل أو بذنب لم يقترفه، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هاي الآية كانت صريحة في تبرئة اليهودي. الآن عندنا إقامة عدل، هذا العدل يسري على كل المجتمع أيا كان الشخص وأيا كان دينه. طالما هو لم يفعل هذا الأمر علينا أن ننصفه، وهذا المسلم اللي كان يظهر بأنه مسلم سواء كان مسلم أو منافق، لو فعل هذا الباطل فلا بد أن يعاقب وأن يعرف. فقال الله سبحانه وتعالى: ثم يرمي به بريئا، فكانت صريحة في تبرئة اليهودي، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أيضا بعد ذلك جاءت الآيات بالمسؤولية الفردية على كل إنسان: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. يعني هم كانوا قومه لطعمة خايفين على القوم وعلى القبيلة وعلى العشيرة وفضيحتهم، مع إنه في ميزان الله سبحانه وتعالى لابد أن كل إنسان يكون له مسؤوليته، وكل نفس بما كسبت رهينة. لا يوجد لأي أحد من أفراد قبيلته أو عائلته أي ذنب، وإنما هو يؤخذ بذنبه لوحده. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه كان الله عليما حكيما. وهاي الآية مع أنه يعني السياق بتحدث عن هذه القصة وعن إحقاق الحق وإقامة العدل، لكن هاي الآية لو عشنا والله في ظلالها لتغيرت نظرتنا للمجتمع، وتغيرت نظرتنا لحياتنا وقراراتنا. لأنه بكثير من الأحيان بتجدي أنه مثلا في واحدة عندها صعوبة في موضوع الحجاب أو النقاب أو ما إلى ذلك، من كلام الناس، من الزن اللي بيصير دائما على المتدينين، إنه أنت ليش اللي عاملتي في حالك وكذا، ويمكن حتى توصل لمرحلة إنها تحارب وتقاطع وتنبذ وما إلى ذلك. ربنا شو بيحكي؟ وما يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. كل إنسان بيكسب إثمه على نفسه. يعني لا تدعي أحد يتدخل في حياتك ويكسبك إثم. بالنهاية كل هدول الناس اللي هم بيحاولوا يثنوك عن تدينك أو عن ثباتك، سواء بحجابك، سواء بكلامك، سواء باختلاطك، سواء بدخلاتك وطلعاتك وأعراسك، كل هاي الأمور ولا واحد رح يجي يدافع عنك يوم القيامة، ولا واحد رح ياخذ عنك ذنب. بالعكس هم نفسهم حتى لو كانوا أمك وأبوك هم اللي رح يفروا منك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، رح يكونوا أول ناس تهرب منك. فأنا كيف أبني حياتي وقراراتي وديني اللي هو في مصير النهائي إما إلى جنة وإما إلى نار عشان كلام الناس أثر فيي وعشان سلوك الناس دفعني لذلك؟ هاي الآيات بتبين لك أنه طالما أنت على الحق يجب أن تثبتي عليه وتبقى دائما عينك على الدار الآخرة. وهدول الناس اللي بيجادلوا معاك وبيجادلوا في الحياة الدنيا ويلا اقنعيني بكذا واقنعيني أنه أنت مش لازم تحكي واقنعيني أنه أنت هيك اللي لابستيه صح، بيستنزفوا من أوقاتك وبيحاولوا أنهم يكونوا صوت الشيطان في أذنك، وفي نفس الوقت يوم القيامة رح يفروا منك. فدائما اجعلي سمعك وقلبك مع كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد بنا الخير والنجاة في الدنيا والآخرة والرفعة في الدنيا والآخرة. ما كان فيه من حلال فحللي، وما كان فيه من حرام فحرمي، ولا تجعل الناس حكم على دينك. توقع هذا تكلمنا عنه في المرة الماضية. أيضا في نهاية القصة تقريبا جاء يعني فيها إشارة لتأثير الكلام على النفوس، تأثير الكلام على النفوس، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يضلله بنو طعمة فيبرئ الخائن ويدين البريء، إلا أن الله عصمه وأنزل هذه الآيات. فقال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. إذن من خلال هذه القصة نرى كمال عدل الله عز وجل وعدم الظلم والحفاظ على الحقوق حتى مع من عرف عليه خيانة العهود والعداوة للإسلام، اللي هم اليهود كانوا معروفين بخيانتهم للعهود، ولكن نحن نتعامل بأخلاقنا لا بأخلاقهم. فلا بد من إقامة العدل حتى مع الأقليات. هذه الحادثة التي حصلت في العهد المدني، أنه يعني ربما نراها يعني ليست بالشيء العظيم، كان مسلم أو منافق ويهودي، ويعني في القضاء كاد أن يبرأ الأمين الخائن ويذم الأمين، لكن أنزل قرآن يتلى في صفحة وسطرين تقرأ إلى يوم القيامة حتى تكون فعلا شاهدة على عدل وسماحة الإسلام، وكيف أن الإسلام حافظ على حقوق كل الناس، لأنه دين عالمي لم يوضع للمسلمين فقط، إنما وضع لصلاح البشرية. وهذا لما نتذكره ونتأمله في الآيات يوجعنا فعلا، أنه لو الآن أخطأ مسلم لاتهم الإسلام وأهل الإسلام وحوربوا في كل مكان، فكيف كان العدل لما حكم الإسلام العالم؟ تعايش المسلمون مع الأقليات، لم تظهر في التاريخ هذه المجازر للأقليات التي نراها اليوم، بغض النظر منهم هؤلاء الأقليات. الآن تشن حروب ليس فقط على أقليات، على أمم بأكملها ليس فيها عدل ولا إنصاف. فهذا هو الإسلام وهذه هي الديمقراطية التي يدعون، فأين هذا من ذاك؟ هذه القصة التي تجلت فيها عدل الإسلام وحفظه لحقوق الناس عامة أيضا تعطينا إشارة، إذا كان هؤلاء في حالة من القضاء بين مسلم أو ما يظهر أنه مسلم ويهودي، فأنزلت الآيات وأنزلت الآيات تتلى في العدل والإنصاف مع الجميع، فعلينا كذلك أن نتعلم من هذه القصة أن نكون فيما بيننا لدينا عدل ولدينا إنصاف، أن نقول الحق بحق وأن نبطل الباطل بباطل. يعني كثير من المواقف تحصل يمكن أن الإنسان يجانب فيها الحق ويقف مع الباطل، مع أن الآيات تعلمنا أن تقفي مع الحق حتى لو كان صاحب الحق يهودي. تخيلين المعنى، أنا ممكن إذا واحد مش من طائفتي أو واحد مش من الجماعة التي أنا أنتمي لها ما أقف معها حتى لو كان على الحق، وأقف مع الآخر اللي هو من جماعتي. وكثير من القصص التي يندى لها الجبين وتشيب لها الشعور موجودة، إنه أنا لأنه هذا قريبي، لأنه هذا جاري، لأنه هذا من جماعتي، فأقف مع الباطل بسبب هذه المصالح. فأين نحن من هذه الآيات وهذه الدروس التي يعمقها فينا القرآن؟ لو نيجي لنهايات السورة ورح نأتي عليها إن شاء الله، يعني ربنا بيحكي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قوامين بهذا العدل وهذا القسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لو على نفسك تكوني محقة، لو على نفسك تكوني صادقة، لو على نفسك تحكي العدل، وأنت عارفة أنك أنت أخطأتي تحكي الحق لو كان في ضرر على نفسك. بعدين حكالك المفسرين ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. مرات الواحد بيحكي الحق على نفسه، يعني مثلا أنا بحكي كلمة حق على نفسي، يعني أنا مثلا عندي ضعف في موضوع الطبخ، حكيت الحق على نفسي، لكن لا يقبل إنه يكون في أهله، في أمه وأبوه مثلا. ممكن إنه يحكي الحق على نفسه لكن لا يقبل ولا يستسيغ إنه يحكي الحق على أمه وأبوه، إنه يعني أمي غلط في الشغلة الفلانية، أبوي أخطأ في هذا الموقف، ما كان لازم يصير هيك. فلسه مرات بيكون إنك تحكي الحق على أمك وأبوك أشد على النفس من إنك تحكي على نفسك. فالآية جاءت تعالج كل الجوانب، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وإيش كملت؟ إيكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني مرات إحنا نقف في وجه الغني ونكون مع الفقير، لأن إحنا يكون عندنا شفقة ورحمة في قلوبنا إنه هذا فقير، فأنت من باب الرحمة والشفقة بتكوني في صفه على الغني. ربنا بيحكي لك لا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فكل هذه الاعتبارات ينبغي أن توضع جانبا، لا قرابة ولا دين ولا حتى غنى وفقر، تكون حائل إنه الإنسان يكون على الحق ويكون قوام بالقسط. بعد هذه القصة تأتي علينا الآيات من 114 ل 126، يعني تقريبا صفحتين اللي مقابل بعضهم، بأحكام عامة في العناية بالحقوق وذكر سبب التعدي على الحقوق. فبعد أن ذكرت القصة السابقة عن هذا الطعمة المنافق ودفاع قومه عنه وتآمرهم له، وكان ذلك بنجوى في معصية الله، يعني هم اجتمعوا مع بعض وتناجوا فيما بينهم إنهم يبرئوا طعمة ويذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبرئه. ذكر الله سبحانه وتعالى بعدها بعضا من أحكام النجوى، وأن النجوى لا خير فيه إلا ما كان بقصد الخير والإصلاح. ثم حذر من جرم من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها حذر من الشيطان وطرق إغوائه. شوفوا الآية، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تبين هذه الآية آفة اللسان، آفة اللسان. لا خير في كل ما يخرج من اللسان إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أعظم الشرك هو الشرك بالله، وهو أعظم الظلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد ذلك حذر الله سبحانه وتعالى من الشيطان وطرق إغوائه، وأن كل من تعدى إنما كان بإغواء من الشيطان. فذكر الشيطان لأنه هو السبب في تعدي الناس، وهو المحرك للظلم بتزيينه لصاحبه. وذكر بعدها عاقبة الفريقين، من أغواه الشيطان ومن آمن بالله. وذكر الله سبحانه وتعالى فضل العمل، وأن الدين ليس بالتمني. هي آية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وهذه الآية لها سبب نزول. قال مسروق وقتادة: احتج المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نحن أهدى منكم، نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أهدى منكم وأولى منكم، نبينا خاتم الأنبياء، وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. بعد ذلك كان التعقيب على هذه المعاني بقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. سعة علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء، وذلك رادع عن المعاصي والظلم، وهو حافز لفعل الخير. الآن من الآية 127 إلى الآية 130 فيها حديث عن العناية بحقوق الضعفاء، فهذه الآية فيها رعاية لليتامى، ثم بعد ذلك تحدث عن الصلح بين الزوجين بسبب النشوز، وكذلك شدد على العدل بين النساء. عاد إذن مرة أخرى كما كان في بداية السورة، حديث عن اليتامى وحديث عن النساء وإقامة العدل مع هاتين الفئتين. فحذر الله تعالى من ظلم النساء في ميراثهن ومهورهن، وأكد على وجوب العدل والإحسان، فقال عز وجل: وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النشوز وسبيل الإصلاح. وهنا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وهذه الآية دليل أن الرجل كذلك ينشز، كما هناك نشوز للمرأة. لما تكلمنا في بدايات سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وهنا تحدث عن نشوز الرجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فبين أن هناك نشوز أيضا قد يكون من الرجل، ووضح سبيل الإصلاح بين الزوجين. ففي هذه الحالة عندما ينشز الزوج، إما يكون الإصلاح بالوفاق أو بالفراق، بالوفاق أو بالفراق. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي الآية التي بعدها: فإن الله كان غفورا رحيما، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. جاءت أسماء الله عز وجل الواردة في هذا المحور تبين سعة علمه عز وجل بالظواهر والبواطن، وحكمته وسعة فضله وإحسانه الواسع والشامل. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الأسماء التي تورث طمأنينة ورضا حين نعرف سعة علم الله عز وجل، فيها ترغيب في فضله سبحانه وترهيب من الظلم، فالله مطلع على الظواهر والبواطن. فهي إذا بتذكر كما قلنا في أول سورة النساء: تعزيز الرقابة الذاتية، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الأسماء التي تعزز رقابة الله عز وجل في القلب، وخصوصا لما يكون هذا الشقاق وهذا النزاع بين الزوجين. وقال تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. دعوة إلى طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك المغفرة والعفو عن الظالم حتى لا يعود إلى ظلمه. فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أيضا لما عادة يكون هناك طلاق أو خلع أو تفرق يعني بشكل عام بين الزوجين، دائما يحس كلا الطرفين، أو يعني غالبا الامرأة أو الأنثى تشعر إنها نهاية الدنيا، وتشعر أن الدنيا سودت في وجهها، وأن حياتها تدمرت، وأن بيتها قد خرب. وما نسمع من النساء وما نسمع كذلك في مجتمعاتنا ونظرتهم إلى المرأة المطلقة، مع أن الله سبحانه وتعالى أعقب على هذا الموضوع بهذه الآية: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فالآية تعطيك ترغيب أكثر، وتعطيك طمع فيما عند الله الغني، أن هذا التفرق لن يكون بعده فقر أو بعده ضنك أو بعده ضيق، يغني الله كلا من سعته. الله سبحانه وتعالى الواسع العليم والواسع الحكيم. ونلاحظ أيضا في هذا المقطع جاء موضوع التقوى مكرر، وإن تحسنوا وتتقوا وإن تصلحوا وتتقوا، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هو الرادع لعدم الظلم والتعدي على الحقوق، وخصوصا إذا كان مع أقرب الناس اللي هو الزوج أو الزوجة. الآن هذول الآيتين فيهم تشابه، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، والتي بعدها وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الأولى وإن تحسنوا وتتقوا، الآن أعطيكم سبب التشابه من الناحية التدبرية أو من ناحية المعنى. الآية الأولى ورد فيها الإصلاح 3 مرات، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، 3 مرات. فناسب أن يكون ختامها بالإحسان. أيضا الآية في نشوز الزوج عن زوجته، فإن أرادت الزوجة أن تسترضي زوجها بترك شيء من حقها مع أن هذا مكروه للنفس، وقالت لذلك قال الله سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، رغب الله سبحانه وتعالى في إحسان الطرفين لبعضهما البعض، إنها هي تحسن في ترك شيء من حقها، وهذا طبعا كما قلنا ليس بالشيء الهين على النفس والأنفس لأنها شح بطبيعتها، فإذا قامت بذلك وتنازلت عن شيء من حقوقها فهذا من الإحسان، ومن إحسانه هو ألا يشق عليها. فجاء ختام الآية لأنه فيها إحسان من كلا الطرفين ألا يشق عليها وأن تتنازل عن شيء من حقوقها، فهذا من إحسانه ومن إحسانها، وأيضا لأن ذكر فيها الصلح 3 مرات فناسب أن تختم بالإحسان. أما الآية الأخرى لما كان في غير مقدور الرجل العدل في مشاعره وأحاسيسه، إذا كان عنده أكثر من زوجة أمر بالعدل فيما يقدر عليه من نفقة وحسن معاشرة وإصلاح، فناسب أن يختم أو تختم هذه الآية بالمغفرة والرحمة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، لبيان مغفرة الله عز وجل على تقصيركم ورحمته بكم أن يغفر لكم ما صدر منكم من الذنوب والتقصير، ويحث وفيها حث على الرحمة بالأزواج والعطف عليهم وعدم التفريق بينهم. طيب هاي على جانب. طب الجانب الآخر، الأولى الآية الأولى وإن تحسنوا وتتقوا، الآية الثانية وإن تصلحوا وتتقوا، لأنه في حال كونها أكثر من زوجة يحتاج الرجل إنه يزكي نفسه ويصلح ما كان منه من ميل أو تمييز لواحدة عن الأخرى، فهو بحاجة إنه يصلح نفسه. طيب الآن من الآية تقريبا 131 ل 136 فيها أيضا حديث عن كمال القدرة الإلهية وكمال عدل الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا الآية المحورية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ذكر الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر بصيغة المبالغة، كونوا قوامين، مش قائمين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط، لأن هذا صفة الإسلام، العدل والإنصاف وإحقاق الحقوق. الآيات أيضا تحدثت عن سعة ملك الله سبحانه وتعالى، عن تقوى الله سبحانه وتعالى، عن غنى الله سبحانه وتعالى عن سائر خلقه، كذلك قدرته على الإتيان بأقوام آخرين وإذهاب هؤلاء الناس، إيشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. أيضا رغب فيما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب الآخرة وأوجب الإخلاص في العمل. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. بعد هذه الآية المحورية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. الإيمان بأركان الإيمان، فما المناسبة هذا الانتقال، أنه ينتقل من الحديث عن العدل وإقامة هذا العدل، أنه يكون الإنسان قوام بالقسط بالرغم من كل الاعتبارات، ويجي بعديها الحديث عن أركان الإيمان. وهون إحنا بنلاحظ: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني هو بيطلب الإيمان بهاي الأمور مش من الإنسان مش مؤمن فيها، هو مؤمن، لكن لابد الإنسان دائما إنه يجدد إيمانه ويراجع إيمانه حتى لو كان مؤمن بهذه الأمور من ذي قبل. لكن الحديث عن الإيمان وعدم الكفر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وإحنا قبل نتكلم عن إقامة القسط بالعدل، لأنه من عدل الإنسان وعدم ظلمه يبدأ بعدله وعدم ظلمه لنفسه. إحنا قبل ما نتكلم عن إقامة العدل مع الأقليات وإقامة العدل مع النساء وإقامة العدل مع اليتامى، أقيم العدل في نفسك، وكذلك انبذي الظلم عن نفسك، لا تكوني ظالمة. وأول شيء وأهم شيء لما أنت لا تظلمي نفسك وتقيميها على العدل بإيمانك، لأنه لا يوجد ظلم أشق في الدنيا والآخرة من هذا المحور، أن الإنسان يظلم نفسه ببعده عن الله سبحانه وتعالى وعدم إيمانه. مهما وقع له في الدنيا تبقى أقل بمراحل من ظلمه لنفسه أنه يكون ناقص الإيمان. لذلك من عدل الإنسان عدم ظلمه أن يؤمن وألا يكفر. وكذلك قلنا إنها ابتدأت بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني هي دعوة للثبات على الحق والثبات على الإيمان. الآن يأتينا المحور الرابع من السورة، من الآية 137 للآية 162، فيها حديث عن مرة أخرى المنافقين أهل الكتاب، تحذير من اتباع منهجهم وتوضيح المنهج الصحيح. فلما أمر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بالإيمان وأركان الإيمان، ذكر صنف خارج عن الإيمان وهم المنافقين، وقسم المنافقين لقسمين: قسم آمنوا في الظاهر ثم عادوا إلى الكفر وماتوا على ضلالهم. هم أبدوا الإسلام لكن بعد ذلك ارتدوا إلى الكفر وماتوا على ضلالهم. وقسم ثاني اللي هم بقوا متظاهرين بالإسلام وتولوا الكفار وماتوا على ذلك. فجاء تقسيمهم في هذه الصفحة، ثم ذكر بعد ذلك في الصفحة التي تليها أوصافا للمنافقين. وكما قلنا في اللقاء السابق لما تحدثنا عن أوصافهم في المحور الثاني، إنه هذه الأوصاف ينظر إليها المسلم ويقيسها على نفسه، كم عندي من هذه الصفات. فمثلا الآن الآيات التي بين أيدينا، من أوصاف المنافقين المذكورة التذبذب وعدم وضوح الرؤية: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال الله سبحانه وتعالى في الصفحة التي بعدها: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. التذبذب عدم وضوح الرؤية. أيضا الصفة الثانية الكفر باطنا. الصفة الثالثة ولاية الكافر: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وطبعا هذا الحاصل، يعني فالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هؤلاء فيهم من النفاق. ابتغاء العزة في غير دين الله: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بعض الناس بتشوف العزة إنها هي تتكلم بلغة أجنبية، بتشوف العزة إنها هي تسافر على بلدان برا، في العزة في كل تعمل اللي بدها يبتغون عندهم العزة إضًا بالله. الاستهزاء بآيات الله، قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. التربص بالمؤمنين الذين يتربصون بكم، كذلك الكذب والتلبيس. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. أيضا من صفاتهم المذكورة الخداع، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أيضا التكاسل عن الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كل إنسان ينظر كيف قيامه للصلاة، هل تقوم بتثاقل وبكسل أم بحب وإقبال وشوق. أيضا الرياء، يراؤون الناس الرياء. أيضا قلة ذكر الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني شوفي هم منافقين بذكروا الله لكن قليل، قل ذكر الله، فكيف حالنا نحن؟ النفاق سبب في الثبات على الضلال والصد عن الهداية. قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، وجاء وعيدهم بأربع أمور. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا الأولى، الثانية بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وهون جاءت على سبيل التهكم والسخرية لأن البشارة عادة تكون بالخير، هون بشرهم بالعذاب الأليم. الثالثة إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، والرابعة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طبعا جاءت بعد هذا الوعيد علاج لهؤلاء المنافقين، كيفية علاج النفاق. طبعا يعني لن نستطيع أن نستطرد بها، هي لن ترجعوا للآيات وتنظروا لموضوع العلاج، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى الإصلاح، الاعتصام بالله، الإخلاص، التفكر في عاقبة المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. أيضا يعني ما ذكرنا من صفات أنه يكون على نقيضها وعلى عكسها، كذلك التفكر في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وما إلى ذلك. بعد أن حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من المنافقين وفضحهم في الآيات السابقة، أبان سبحانه مشروعية الجهر بالسوء من القول وأنها ليست على إطلاقها. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهي مقيدة بحال الظلم، ومن زاد ضرره وعظم خطره مثل قضية المنافقين. لو الإنسان تعرض لشيء من هؤلاء فلا حرج عليه أن يجهر بالسوء من القول أو يتحدث عنهم وأنه قد وقع عليه ظلم. وكذلك فيها دعوة للمحافظة على اللسان بعدم الفضح أو السب أو الشتم، فلا يتكلم الإنسان ولا يجهر بظلم وقع عليه إلا بحق وعلى قدر حقه، يعني أتكلم بما حصل لي عند من يستطيع أن يساعدني أو يقضي لي، ويكون بقدر ومن غير إساءة. وفي نفس الآيات قال الله سبحانه وتعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وبعد هذا التحذير من خطر المنافقين وهم الخطر الداخلي على المجتمع والنهي عن ولاية الكافر، ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب وانحرافهم في العقيدة والسلوك، وهم الذين يمثلون الخطر الخارجي. وإذا بتلاحظوا إحنا تكلمنا في هاي المواضيع اللقاء الماضي، فهي السورة مقسمة لموضوعات لكن هاي الموضوعات متداخلة، يعني أجانا بالبداية حديث عن الحقوق والمرأة والضعفاء وإقامة العدل، بعد ذلك تحدث عن المنافقين، ثم بعدها عن اليهود، بعد ذلك عاد إلى بعض الأحكام متعلقة بالنساء، عاد بعد ذلك الحديث عن النفاق وأهل الكتاب. فهي موضوعات أساسية لكنها متداخلة في السورة. الآية 153 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، إلا ما بعدها من آيات ذكر الله سبحانه وتعالى تعنت أهل الكتاب وعاقبة هذا التعنت ودعوتهم للإيمان ببيان ثواب المؤمنين. فذكر الله سبحانه وتعالى تشددهم وتنطعهم، بعض جرائمهم تجاه أنفسهم، مثل طلبهم لرؤية الله سبحانه وتعالى، عبادتهم العجل، ادعائهم صلب المسيح، اتهامهم مريم البتول بالفاحشة وظلمهم. ومع ذلك ذكرت الآيات عدل الله عز وجل ورحمته بهم بوعد من آمن منهم، كما جاء في آخر الصفحة 103. خاتمة السورة بدأ الخطاب بيا أيها الناس، واختتم به كذلك. ذكر في الخاتمة من الآية 163: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، عناية الله عز وجل بعباده وإرسال الرسل من نوح عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال عدل الله عز وجل أيضا، أنه لم يعذب حتى يبعث رسوله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. أيضا فيها وحدة مصدر الوحي، وحدة مصدر الوحي، أن هؤلاء كلهم رسل اختلفوا في الشرائع ولكن المصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وشددت على أن من كفر بالرسول فقد كفر بكل الرسالات، لأنه كانت في الآيات التي سبقت فيها تفرقة بين الرسل. فتأتي الآية تتحدث عن رسل الله وأنهم ما جاءوا إلا من عند الله عز وجل جميعهم، ومن كفر برسول فقد كفر بكل الرسالات. وبعد مجيء بيان وحدة الرسالات وشهادة الله عز وجل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، جاء الإنذار بمن كفر بها بالعذاب الشديد. وجاء النداء: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يعني أن هذا الإيمان خير لكم، ولم يذكر خير في ماذا، وخير في الدنيا أم في الآخرة، فكانت مطلقة حتى يذهب العقل والقلب فيها كل مذهب. فإيمانك خير في الدنيا، وصلاح في الدنيا، صلاح في الأسرة، صلاح في المجتمع، صلاح في العالم بأسره، وكذلك هو خير لك في آخرتك بنجاتك يوم القيامة ودخولك الجنة بامتثالك لحكم الله سبحانه وتعالى. ذكر في الصفحة الأخيرة من سورة النساء أسباب عدم الاهتداء التي منها الغلو في الدين، وذكر من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى من غالوا في عيسى عليه السلام. في النهاية أقامت الآيات الحجة على المنافقين وعلى المشركين وعلى اليهود والنصارى، وأثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي بعد هذا كله، بعدما ناقش كل هذه الفئات من مسلمين ومنافقين ويهود ونصارى، وجه الخطاب لكافة الناس: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، اللي هو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وكأنها هذا خلاصة كل ما ذكر في السورة، هذه الأحكام وهذا القرآن برهان، وهو كذلك نور يضيء لنا حياتنا، وكذلك يضيء لنا على الصراط في يوم القيامة. فمن آمن به واعتصم فمدخله إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. وكانت الآية الأخيرة التي ختمت بها السورة آية الكلالة، فكما ابتدأت السورة بالعلاقات الأسرية انتهت بها تأكيدا على أهميتها، على أهمية الأسرة في النسيج الاجتماعي وقيام الأمم. ختمت بالنداء إلى الناس عموما في الآية التي ذكرناها، لتؤكد أيضا أن ما فيها من أحكام ومواعظ هي لصلاح البشرية جميعا. قررت هذه السورة الحقوق، وأول الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى، أن يقوم الإنسان بالله سبحانه وتعالى بالإيمان، ثم بعد ذلك أولى الحقوق هي حقوق الأسرة التي هي النواة الأولى للمجتمع، ولن تستقيم عمارة الأرض إلا بالعدل والإيمان. فكلما انحرف الناس عن الدين كلما كثر الظلم، فالإيمان والاستقامة ثم العدل والحفاظ على الحقوق أمران متلازمان، فلا بد مع الإيمان من إقامة الحقوق والعدل حتى يقبل الناس على هذا الدين ويحبوا هذا الدين، وأيضا يجدوا فيه سلوتهم وإنصافهم سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. نحن إلى هذا الحد نكون قد أخذنا على عجالة أو بنظرة سريعة تتمت سورة النساء وما احتوت عليه من موضوعات، التي هي كما قلنا وإن كانت يعني مواضيع رئيسية إلا أنها متداخلة فيما بعضها البعض ومتشابكة، وكذلك تكمل بعضها البعض. موضوعها الأساسي العدل والإنصاف وإقامة الحدود، وفي طريقنا إلى ذلك سيقف أعداء في وجوهنا لما نقيم ديننا وإيماننا وأمتنا على العدل والإنصاف، سنجد أعداء يتربصون بنا سواء كانوا من المشركين أو المنافقين أو اليهود. فجاءت تتحدث عن كل هذه القضايا وتعالج هذه الفئات وكيفية التعامل معهم حتى يقام المجتمع العدل المسلم على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وعلى ما يصلح به حال الفرد وحال المجتمع وتصلح به آخرته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما تعلمنا وما علمنا، وأن يجعل بيوتنا مليئة بالمودة والرحمة والسكينة والطمأنينة، وأن تكون منارة للعلم ومنارة للرحمة وكذلك تعليما لمن حولنا. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.